الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء جديد من لقاءات التفسير الفقهي، أواصل فيه تفسير سورة النحل. قال الله تعالى: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون، وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون، وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلم، وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ففي هذه الآيات اعتبار الشهادة وجواز الاعتماد عليها في إثبات الحقوق إذا أتت من العدول، وفي الآية أن شهادة القريب على قريبه مقبولة دون شهادته له، وفيها أن يوم القيامة يوم حساب لا دار تكليف، وفيها أنه عند معاينة العذاب لا يفيد الاعتذار ولا طلب العتبى، وفي الآيات تحريم الشرك بصرف عبادة لغير الله تعالى، وفي الآيات تحريم الظلم سواء كان في حق الله تعالى أو بأخذ حقوق الخلق، وفي الآيات مؤاخذة الجاني المباشر والمتسبب في الجناية كل بحسبه، وفي الآيات أن من دعا غير الله فقد أشرك، وأن دعاء غير الله شرك، وفي الآيات تحريم الكذب وعدم نجاة أصحابه وأن عاقبتهم الفضيحة، وفيها أن إنكار الجريمة مع قيام البينة لا يغني عن صاحبه شيئا، وفي الآيات مضاعفة العقوبة بمضاعفة الجرم، وفيها أن من أعظم الجرائم الإفساد في الأرض بما يستحق به صاحبه زيادة العذاب، وأعظم الإفساد في الأرض نشر الشرك والدعوة إليه، وفي الآيات رفعة منزلة الأنبياء لكونهم دعوا إلى الله مما يفيد علو درجة الدعاة إلى الله، وخصوصا علماء الشريعة الذين يبلغون شرع الله ويحفظ الله بهم الشرائع. وقد استدل بالآية على أنه لا بد في كل زمان من قائم بالحق يقيم الله به الحجة على العباد، ولذا قال الحنابلة: لا يخلو زمان من المجتهدين إلى قيام الساعة. وفي الآيات فضل القرآن العظيم، وفيها شمول الشريعة لجميع أحكام أفعال العباد، فلا يوجد فعل لأحد كائنا من كان إلا وفي كتاب الله حكم له، فالشريعة قد استوعبت الأصول والفروع، وفي ذلك تحريم الإتيان بعبادة ليس لها أصل في الكتاب أو في السنة، بل ما كان كذلك فهو بدعة مردودة. وفي الآيات وضوح كتاب الله وبيانه، فقد جاء بألفاظ واضحة ومعان جليلة، وفي ذلك أن أعظم الدعوة ما كان معتمدا على كتاب الله عز وجل. وفي الآيات عظم أثر القرآن على النفوس، وفي هذا قيام الحجة على العباد بالقرآن العظيم، وفيها حصول الهداية والرحمة بهذا الكتاب لمن استجاب له وانقاد لأوامره، فالكتاب هدى يعرف به الحق من الباطل، وهو رحمة يترتب على التمسك به حصول خيري الدنيا والآخرة، ومن ذلك صلاح القلب وطمأنينته وتمام العقل ووفرته، وبه تكون الأخلاق الفاضلة ويتماسك المجتمع ويتعاون، وبه يحصل الرزق الواسع، وبه يحصل النصر على الأعداء بفضل الله تعالى. وفي الآيات استحباب التبشير بالخير، واستحباب البشارة للآخرين به، وأن أعظم المنتفعين بهذا الكتاب هم من أكثر تلاوته واستجاب له وانقاد لأحكامه. ثم قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال ابن مسعود: هذه أجمع آية في القرآن لخير يمتثل ولشر يجتنب. ففي هذه الآيات وجوب العدل بإيصال الحقوق لأصحابها سواء كان لله أو للعباد، وخصوصا من أصحاب الولايات. ومن العدل الوفاء بالعهود والعقود وأداء الواجبات المفروضة. وفي الآيات الترغيب في الإحسان بالتفضل في نفع الناس مما لم يجب شرعا، ويشمل ذلك القريب والبعيد، الموالي والمخالف، الإنسان والحيوان. ويدخل فيه الإحسان في عبادة الله باستشعار مراقبة الله تعالى. وفي الآيات التأكيد على الإحسان للقرابة، وفيه عطف الخاص على العام، ويدخل في ذلك جميع القرابة ولو بعدت، ولكل أحكام بحسب قربه. وفي الآيات التحذير من الفحشاء، وهي كبائر الذنوب وقبائح الأفعال والأقوال. وفيها النهي عن المنكر، وقد قيل بأنه المعاصي والدناءات مما يتعلق بحقوق الله تعالى. وفي الآيات النهي عن البغي، وهو تجاوز الحد، وخصوصا في حق الخلق من الدماء والأموال والأعراض. ويدخل في ذلك الكبر والحسد والظلم والتعدي، وهو من المنكرات، ولكن خص البغي بالذكر اهتماما به لشدة ضرره. وفي الحديث: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. وقد أدخل البخاري رحمه الله في البغي إثارة الشر على مسلم أو كافر. وفي الآية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها مشروعية المواعظ والأمر باستماعها والتذكر بناء عليها. ثم قال الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ففي هذه الآيات وجوب وفاء العبد بالعهود، ومنها ما يكون بينه وبين الله كالنذور والعبادات الواجبة والأيمان في البر، ويشمل ما يلتزمه الإنسان مع غيره كالبيع والعقود المالية وبيعة الأئمة والولاة. وقد جاء في الحديث: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. ويدخل في ذلك الحق الواجب على المسلم لأخيه، ومن ذلك نصر المظلوم. وفي الآية وجوب العمل بالأيمان، وقوله بعد توكيدها أي تأكيدها بعقدها على اسم الله تعالى. بارك الله فيكم ووفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.